عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وربنا يوفقنا لكم ويحب ويرضى. النصيحة إن مفيش منهج محدد للتربية يضمن خروج إنسان مربى بنسبة 100%، وإنما المعادلة مش بس منهج، هي منهج زائد مربي، منهج زائد مربي. قال الله عز وجل ولا تعد عينك عنهم، فهي اللي بيربي العين. فاحنا هنقول منهج، انا موافق ان احنا يبقى عندنا منهج، لكن لازم شيخ مربي يربيكم ويجمعكم على التخلق بالعلم، علشان يتحول الامر من علم لعمل بالعلم. فلو قلنا منهج ان احنا هنذاكر في كل المواد الشرعية شيء مبسط، ناخد مثلا في التدبر يبقى في زمن للتدبر، زمن 20 دقيقة مثلا كل اسبوع للتدبر. وفي العقيدة ممكن نذاكر العقيدة الطحاوية، في الفقه ممكن نذاكر عمدة الأحكام، في التفسير ممكن كتاب الشيخ السعدي عليه رحمة الله، في السيرة ممكن رحيق المختوم، في التزكية ممكن مختصر منهاج القاصدين. ربنا يفتح عليكم. جنب المنهج العلمي ده عايزين برنامج عبادة، ابعت لرقم 011-23-600-600 قول لهم عايز برنامج العبادة المقترح. ربنا يفتح عليكم ووفقكم، واستعينوا بالله واشتغلوا في الدعوة، وربنا يجمعكم على شيخ مربي يفهمكم ويربيكم على تصحيح السير والعمل بهذا العلم.